الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يحرج فضله على أحد من خلقه، ولا يفرق بين أحد من عباده، فمن استحق فضله أفاضه عليه وإلا حجبه عنه. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه وخليله، مفتاح الخير بيننا وبينه، وباب الفضل الذي يأتينا منه فضل الله سبحانه، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلواتك ربنا وتسليماتك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه المتبعين المهتدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون عباد الله، معنا في سلسلة الحديث المباركة عن سور القرآن الكريم في هذه الساعة الطيبة، معنا سورة المجادلة، تلكم السورة المباركة التي تشارك مع مثيلاتها من السور المدنية في تنظيم المجتمع المسلم ووضع المثاقيل لأمور الحياة، حتى تخرج هذه الأمور بين المجتمع بشكل متوازن، بشكل فعال نافع، تفريعا على الميزان الذي وضعه الله تعالى للأنام من ميزان الكون ومن ميزان الشرع. فتلك مثاقيل، والمثاقيل جمع مثقال، وهو الشيء الذي يوزن به، وهو ما يسمى في عرف موازين الدنيا السنجة، سنجة الميزان، تلك التي تحمل مثقال كيلو، 5 كيلو، 10 كيلو، وما إلى ذلك، القطعة الحديدية المعروفة التي توزن بها السلعة تسمى مثقالا. فالسلعة تكون مثقالها، أي ثقلها ووزنها، تلك مثاقيل الحياة. واحدة منها في سورة المجادلة، وبهذا الاسم سمى الله تعالى سورتنا المباركة، ولكن اختلف العلماء في نطق الكلمة، فتقرأ المجادلة بفتح الدال، وتقرأ المجادلة بكسر الدال، وبكل رأي قال فريق من العلماء، فقالوا تسمى المجادلة. لماذا؟ لأن الله ذكر في أولها قصة المرأة المجادلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن زوجها الذي ظاهر منها، فتسمى باسم هذه القصة. وهذا ملحظ طيب، ولكن عليه يقتصر الاسم على هذه الآيات الأولى من السورة فقط، ولا يصلح عنوانا على بقية السورة. ولكن من قالوا إنها المجادلة كان ملحظهم أعظم، وبهذا يكون الاسم، يكون هذا الاسم أعم وأشمل لكل آيات السورة. فالسورة تتكلم عن أمر الجدال والمجادلة، سواء مجادلة هذه المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن زوجها أو مجادلة غيرها. الجدل بشكل عام. وفي السورة آداب رفيعة يجهلها الناس ويهملونها في جدالهم وحوارهم، تعلمنا السورة ذلك الأدب العظيم. وبالتالي طالما السورة تتكلم في أمر ليس من العقيدة، وإن كان يتفرع عليها ويقوم على أساسها، إلا أنه أمر من أمور المعاملات، فهي سورة مدنية، فتلكم الأمور الفرعية عن العقيدة إنما تأخر تشريعها إلى أن كان هناك مجتمع للمؤمنين وله قيادة ممثلة في خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وكان له شبه الوزيرين أبو بكر وعمر، وكان له شبه الوزيرين من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، واللذان كانا يسميان بالشيخين لكبر سنهما وتقدم إسلامهما وكبر فضلهما عليهما وعلى الصحابة جميعا رضوان الله. فهي سورة مدنية، وهي سورة فاضلة، يكفي أنها من كلام الله، فهذا يضفي عليها فضلا عظيما وشرفا كبيرا، ولها سياق متواصل ومترابط حول هذا الموضوع الجدل والمجادلة. يبدأ الله سياق هذه السورة وموضوعاتها بذكر مجادلة تلك المرأة، والتي تسمى بخولة بنت ثعلبة زوجة أوس ابن الصامت رضي الله تعالى عنهما، زوجان فاضلان. ولكن حدث بينهما أمر أن ظاهر أوس من زوجته خولة فقال لها يوما وهو مغضب: أنت علي حرام كظهر أمي وأختي. ثم أراد أن يستردها وأن يستحلها كزوجة بعد ذلك، رغم أن تلك الكلمة في الجاهلية وفي الإسلام إلى نزول هذه السورة، والذي كان في حدود السنة الثالثة أو الرابعة من الهجرة، إلى ذلك الحد من الإسلام بعد مجيئه بما يزيد عن 16 عاما، كان حكم هذه الكلمة أن تحرم الزوجة حرمة أبدية لا عودة لها، ولا يحق لزوجها أن يستردها أو يستحلها طالما شبهها في ظهر أمه، شبهها بظهر أمه وأخته في الحرمة، يعني لا يجوز له أن يعاشرها، ولا تزال زوجة له، لم يطلقها ولكن حرمها على نفسه، فيمنعها حقها الشرعي ويتمنع عنها، ذلك ظلم للمرأة. بقي الحكم هكذا أنها تحرم، إلى أن حدثت تلك الحادثة، فجاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتحاوره في زوجها: قال لي أوس أنت حرام علي كظهر أمي وأختي. قال عليه الصلاة والسلام: ما أرى إلا أنك قد بنت منه، بنت يعني انقطعت وحرمت عليه يا رسول الله، بعد أن كبرت سني ونثرت له بطني، يعني أنجبت له أولادا. قال: أنت حرام علي يا رسول الله، إن لي منه عيالا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. الأولاد ضحية. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا أرى إلا أنك حرمت عليه. ما عنده غير هذا، وما أوحى الله له بشيء غير هذا. فلم تيأس المرأة بعد جدال النبي عليه الصلاة والسلام، أخذت تدعو ربها وهي في المجلس نفسه، لم تقم منه، في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة، وعائشة في طرف من الحجرة تشهد هذا الموقف وتسمع صوت المرأة ولا تعرف كلامها، لأنها تسر بالسؤال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة تعرض عن حديثها حتى لا تتسمع أخبار الناس. ولكن يصل صوت المجادلة إلى عائشة فتسمع بعض الكلام دون بعضه، فأخذت المرأة تدعو ربها سبحانه وتعالى أن يفرج عنها هذا الكرب، حيث لم تجد حلا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهي في المقام نفسه تدعو، نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه بصدر سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. إلى أن قال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، يريد أن يرجع إلى امرأته، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. قام النبي عليه الصلاة والسلام من الوحي بعد أن فصل عنه جبريل، وهو يبتسم ويضحك وهو فرح مسرور لشأن هذه المرأة ولغيرها من الأمة. قال: أبشري يا خولة، فقد أنزل الله فيك وفي زوجك قرآنا، وقرأ عليها هذه الآيات. فقال لها: مري زوجك أن يعتق رقبة. قالت: تدافع عن زوجها مع أنها جاءت تشتكيه. قالت: والله يا رسول الله ما يملك غير رقبته، ليس عنده عبيد يعتقهم. فقال لها: مريه فليصم شهرين متتابعين. قالت: إنه شيخ عجوز لا أو شيخ كبير لا يقوى على الصيام. يعني انظر حلا أسهل من ذلك يا رسول الله، يكون أهون على زوجي، تدافع عنه. فقال عليه الصلاة والسلام: مريه فليطعم 60 مسكينا. قالت: إنه لا يجد ما يطعمنا به. فقام النبي عليه الصلاة والسلام إلى جانب من الحجرة وجاء بوعاء فيه تمر، وقال: مريه فليتصدق بهذا. قالت: على أفقر منا يا رسول الله؟ فوالله ما في المدينة أهل بيت أحوج إلى هذا الطعام منا. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. جاءت المرأة تشتكي زوجها وترفع قضيته إلى القاضي الكبير صلى الله عليه وسلم لتأخذ عليه حكما أو قضاء، فإذا به يدان وتفرض عليه عقوبة، فتقوم محاميا للدفاع عن زوجها المتهم وتدافع عنه بحرارة وبصدق حتى تعفيه من العقوبة وتعود إلى أهلها وأهل بيتها وزوجها بطعام زائد. فقال عليه الصلاة والسلام: مريه فليطعمه أهله. رجعت بالتمر ورجعت بالفرج لها، وبكرامتها فرج عن رجال الأمة إلى يوم القيامة ونسائها. فمن قال لزوجته: أنت حرام علي، كظهر أمي وأختي، كظهر أبي وولدي أو أخي، أنت حرام علي طول العمر، أنت محرمة علي ليوم الدين، بأي لفظ من هذا، فقد حرم ما أحل الله من الزوجة، فيعاقبه الله تعالى، وليعلم تلقائيا أن عليه كفارة: عتق رقبة. والرقبة غير موجودة في أيامنا، فلا عبيد، لا أعادهم الله. ولكن ما قيمتها؟ لو كانت موجودة ما أظن أن قيمتها تقل عن 50 أو ربما تقارب 100,000 جنيه. تخيل، ليستعيد زوجته يكلف بهذه التكلفة الكبيرة. لماذا؟ لأنه جنى جناية عظيمة، حرم ما أحل الله، وهذا لا يجوز له ولا لرسول الله عليه وسلم أن يفعل، كما في السورة الأخيرة في هذا الجزء تقابل السورة الأولى في هذا الجزء. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، لأنه حلف ألا يأكل العسل بعد اليوم. فلا يحل لأحد أبدا أن يحل أو يحرم من عند نفسه، إنما هذه القضية خالصة لله، تلك حدود الله، فمن تعداها فعليه كفارة عظيمة وعليه ذنب كبير. وهذه الجريمة جريمة تسمى بالظهار، لأنه شبه امرأته في أن يعتليها بشهوته، شبه ظهرها أو شبه الاعتلاء عليها بالاعتلاء على أمه وأخته، كما لا يجوز له جماع أمه وأخته فلا يجوز له جماع أو فلن يجامع زوجته، شبه الحلال بالحرام فصار حراما مثله. فإن أراد أن يستعيد فليعتق رقبة، وهذا تقريبا ثمنها في هذه الأيام لو كانت موجودة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لا يفرق بينهما بيوم إفطار إلا يوم عيد فهذا مرغم عليه، أو يوم سفر أو يوم مرض، يوم يكون فيه عذر قاهر، وإلا فلو أفطر أجه في يوم من الأيام بدون عذر عد 60 يوما من جديد. فمن لم يستطع، وهذا والذي قبله من قبل أن يتماسى، ممنوع اللمس، مجرد لمس زوجته حرام حتى يكفر. ولما كان الإطعام يمكن أن يكون في لحظة في ساعة زمن يطعم 60 مسكينا، لو أننا نعرف بعضنا ونتعاون مع بعضنا لعرفنا المساكين، والمساجد فيها أسماء المساكين وعناوينهم، فيستطيع الإنسان أن يوزع 60 وجبة ولو وجبات جاهزة في لحظات ويستحل زوجته. فلذلك لم يقل بعدها من قبل أن يتماسى لإمكان التعجيل بإخراج الطعام، فقال فمن لم يجد فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وبهذا فرج الله عن الأمة. بعد هذه الآيات الله تبارك وتعالى يبين أنه يعلم المجادلات والمحاورات والنقاشات وكلام الناس مع بعضهم، ولو كان مناجاة سرية لا تخفى عليه خافية من كلام الناس ومن حواراتهم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ ما يكون من نجوى، الكلام السري، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا 7 ولا 9 ولا كذا، لكن الأمر يطول. فأجمل الله الباقي بقوله ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ثم يذكر الله تعالى مناجاة بعض الظالمين ومجادلاتهم فيما بينهم وفيما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بين المؤمنين أيضا، مجادلات اليهود، حوارات اليهود مع بعضهم، استهزاء بالمؤمنين. ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى في كتابهم في شريعتهم نهاهم الله عن هذا الخلق السيء، أن يتناجى الناس على واحد سخرية به واستهزاء به، هذا شأن اليهود وعادتهم، ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بماذا؟ ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. ثم انتقل من هنا إلى مناجاتهم للرسول صلى الله عليه وسلم ومحاوراتهم معه، كانوا يلوون ألسنتهم بالكلام، فذكر الله إشارة بالسلام بالتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت هذه التحية، إذا كان هذا بدء الكلام، إذا كانت هذه بداية القصيد كفر، فما بالك بالقصيد وما بالك ببقية الكلام؟ هو مثله تمام، بدأ بكفره من البداية، فحينما كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم أو يلقونه كانوا يسلمون عليه ويحيونه بما لم يحيه به الله. فبدلا من أن يقولوا السلام، كلام واضح هكذا، السلام عليك يا محمد، كانوا يقولون لعنهم الله بما قالوا السام عليك السام، وكأن اللام سقطت من لسانهم بغير قصد، خبث ودهاء ومكر وخداع. ولكن لا يخفى على من له صلة بالوحي فإن الوحي يفضحهم عنده. دخل اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عائشة فقالوا السلام عليك يا محمد، فقال عليه الصلاة والسلام عليكم. قالت عائشة مغضبة وقد عرفت ما بيتوا وكشفت ما أخفوا، قالت السلام عليكم والموت والهلاك والدمار، وردت عليهم مثل ما دعوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فالسام هو الموت، يدعون عليه بالموت، فردت عليهم مثل ما قالوا ولكن بقول مفصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم والأدب الجميل يا عائشة لا تقولي هكذا. قالت يا رسول الله أما سمعت ما قالوا؟ قال لها أما سمعت ما قلت؟ كن ذكيا كرسولك عليه الصلاة والسلام، أما سمعت ما قلت؟ قلت وعليكم، يعني إن كنتم قلتم السام فعليكم السام الذي دعوتم به. ودعوة يهودي لا تقوم في مقابل دعوة نبي، ولا مقابل دعوة عبد يوحد الله ولا يشرك به شيئا، فدعوته مستجابة على اليهودي وليس العكس. أما رأيت أو أما سمعت ما قلت؟ وإن كانوا قالوا السلام فقد قلت وعليكم، يعني وعليكم السلام، أي عليكم مثل ما قلتم، ولكن قال وعليكم وسكت. وتمضي السورة لئلا يغتر المؤمنون بحال اليهود باعتبارهم قوما متقدمين راقين يتحكمون في اقتصاد العالم وفي سياسته وكذا وكذا، فربما حلى لبعض المؤمنين أن يتشبه بهم أو يتطبع معهم في العلاقات والطباع. فقال الله يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. فيعلمنا الله تعالى مادة الجدال ومادة الحوار ومادة الحديث في مجالسنا، فيما تتكلم إذا جلست مع أخيك ومع إخوانك، ينبغي أن يكون حديثنا بعيدا عن هذه الأمور الفاحشة، الإثم وهو ما فيه ذنب عند الله، والعدوان ما فيه اعتداء على حق الخلق، ومعصية الرسول ما فيه دفع للمعصية وحث عليها. تجنب هذه الأمور وأمثالها. وبماذا نتناجى يا رب؟ وفيما نتكلم؟ وتناجوا بالبر، إعطاء الحقوق، والتقوى، تقوى الله عز وجل والحذر من عذابه وحسابه، يوصي بعضكم بعضا بالخير. نتكلم في أداء الحقوق، نتكلم في كلام حق، في كلام خير لا يضر أحدا ولا يؤثم صاحبه ولا يحث على عصيان وإفساد. وطالما علم الله المؤمنين مادة الجدال والحوار، يعلمهم أيضا كيف يجلسون في مجلس الحوار والجدال والنقاش وما إلى ذلك، أي مجلس يجلسونه ليتحدثوا فيه، فمن يجلس مقدما ومن يجلس مؤخرا، من يجلس في الصفوف الأولى ومن يجلس في الصفوف الآخرة. الله تبارك وتعالى ينزل آيات على مجلس من مجالس الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعلمنا ويعلمهم هذا الدرس عمليا. رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وأصحابه من حوله، وبادر إلى الصفوف الأولى من بادر، واتخذ كل واحد مكانه، فدخل بعض أهل بدر متأخرين. أهل بدر نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يسأله يا محمد عليه الصلاة والسلام ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال عليه الصلاة والسلام أفضلنا وأعظمنا. قال جبريل ونحن كذلك، يعني الملائكة التي حضرت بدرا نعدها أفضل الملائكة. فأفضل الناس في الصحابة فضلا عن الأمة هم الذين حضروا بدرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر ف فقال يا أهل بدر اعملوا ما شئتم، أي من خطايا أو ذنوب أو عمل صالح اعملوا ما شئتم، قد غفرت لكم، وجبت لكم الجنة وانتهى الأمر. ولكن كانوا كرماء مع الله فلم يرتكبوا إثما بعد هذا، إنما واظبوا على العمل الصالح وبقوا على عبادتهم لله تبارك وتعالى شكرا لله على ما بشرهم به. يا أهل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فماذا إذا دخل بعض أهل الفضل على مجالسنا؟ أين يجلسون؟ حيث انتهى بهم المجلس في الصفوف المتأخرة، أو يجوز أن نقدمهم أمامنا في صفوفنا؟ يجوز ذلك، بل يجوز لي أن أقوم لأجلس أهل الفضل مكاني طالما هم أفضل مني عند الله وفي دين الله وفي ميزان الله سبحانه وتعالى. فدخلوا ووقفوا والنبي عليه السلام ينظر إلى من أمامه، يعني افسحوا لإخوانكم، اجلسوهم معكم، كل تشبث بمكانه، ومن ذا الذي يستطيع أن يضحي بمكانه في مقابل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يرى وجهه الشريف مباشرة ويسمع كلامه من قرب، وهكذا حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام جعلهم يبخلون بأماكنهم على غيرهم، ولهم العذر في ذلك، فإنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما لم يقم أحد ولم يتحرك ولم يفسح في المجلس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بالقيام ليجلس أهل بدر، فقام من أذن له أو من أمر بالقيام وجلس أهل بدر. فمن قاموا وجدوا في أنفسهم بعض الوجد، يعني غضبوا، ولكن أمر رسول الله عليه وسلم لابد من النفاذ، فأنزل الله هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. أين نفسح؟ المكان ضيق. يفسح الله لكم، خذ بالنية والله يفسح والله يبرح والله يوسع عليكم جميعا، يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا قوموا ليجلس أصحاب الفضل والكرامة في السن أو في الدين أو في العلم والصلاح وما إلى ذلك، فقوموا فانشزوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، الناس درجات في إيمانهم وفي علومهم، فليوضع كل واحد في مكانه، ولتفسحوا له ولتجعلوا له قيمة بينكم. فلما أهنا واستهنا بعلمائنا وقرائنا للقرآن استهان الناس بهم واستهانت الدنيا بهم، لأن القريبين منهم لا يعرفون فضلهم. علماؤنا في مصر نغلق عليهم الباب، نسود صورتهم، ونطمع في علماء من الخارج لا نراهم ولا نعرف تاريخهم ولا سيرتهم، إنما يصلنا صوتهم فقط. العلماء في كل مكان خير الناس وبركة الناس وفضل الله على الناس، ولكن العالم القريب أولى بك وأنت أولى به، فهو الذي يعرف ظروفك، هو الذي يفتيك بما يناسبك، هو الذي يعلمك إذا احتجته، وهكذا. فلا تهمل عالما. ولما استهان الناس بعلمائهم وقرائهم للقرآن استهان الناس بهم، فصار المسلمون في العالم كما تعرفون كسقط المتاع، لا قيمة ولا سيمة ولا شيء، أعاد الله لنا عزتنا. فلما نزلت هذه الآيات استراحت قلوب الصحابة الذين أقيموا من مكانهم، عرفوا أنهم فعلوا الصواب وتقبلوا الأدب الذي أدبهم الله به. الصحابة رضي الله عنهم في حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام زادوا عن الحد، ولكن بعقل والتزام وانضباط، إلا أنهم أكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحبون الجلوس معه وإطالة الجلوس، وكانوا يحبون الكلام معه والإكثار من الكلام، حتى شغلوا وقته وأقلوا راحته وضيقوا عليه في شأنه، فوراءه مهمات كثيرة، فعلمهم الله تعالى أن ينضبطوا في هذا الحب، وأن ينضبطوا في كلامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ليس كلما قابل النبي سأل سؤالا، ليس كلما واجهه حدث أو حدثه بمشكلة فتح له موضوعا، إنما أترك له فرصة يفكر، أترك له فرصة يرتب أمرا، أترك له فرصة يرجع إلى أهله، أترك له فرصة ينظر حال الأمة، وراءه مهمات وأثقال وأحمال ثقيلة عليه الصلاة والسلام. فقال الله للمؤمنين: ليضبط مجادلاتهم وحواراتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. السؤال بدرهم بدرهمين بما تيسر، قبل أن تسأله سؤالا أو تقص عليه أمرا ادفع صدقة لله أولا، ليست لرسول الله عليه السلام ولكنها في سبيل الله، وهذا أمر مرهق للناس. فالصحابة رضي الله عنهم فهموا المقصود، ليس مقصود الله تعالى في هذه الآية جمع أموالنا ولا ابتزاز أموالنا، لا، إنما ضبط أحوالنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحوار والجدال والسؤال وما إلى ذلك، ففهموا الدرس. ولذلك بعد هذه الآية مباشرة، ولم يستطع أحد العمل بها قبل أن يعمل بها أحد، مجرد أن الله رأى فيهم التراجع والانضباط أنزل آية أخرى تلغي حكمها وتنسخ شأنها: أأشفقتم أن تقدموا، يعني استثقلتم من النفقة والصدقة، أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ثم ختم الله تعالى بحوار سيء، حوار لأحفاد اليهود من المنافقين. المنافقون هؤلاء هم إنتاج اليهود وأحفادهم، تربوا على أيديهم فصاروا مثلهم، فكانت حواراتهم أيضا باطلة. يحاورون اليهود على ناحية ويحاورون المؤمنين على ناحية، كما قال الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قال الله في هذه السورة: ألم ترى، أما رأيت، ما شفتش اللي حصل؟ ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليه، أخذوهم أولياء أحبابا في قلوبهم يتولون أمرهم، يتولونهم بالطاعة والاتباع. ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، هم اليهود المغضوب عليهم، ما هم منكم ولا منهم، لا من المسلمين ولا من المنافقين أي عرب مثلهم، إنما جنسية أخرى يهود، ما هم منكم ولا منهم، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، أعد الله لهم عذابا شديدا. لماذا؟ إنهم ساء ما كانوا يعملون. مع المؤمنين اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين، كما جاء في سورة المنافقون وسيأتي قريبا إن شاء الله: إذا جاءك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يعني نحلف ونقسم إنك لرسول الله. لماذا تحلف وتقسم؟ هل طلب منك الحلف؟ هو يعلم أنه كاذب ويخشى أن يكون الكذب ظاهرا على وجهه ومفضوحا في كلماته، فيؤكد كلامه للمخاطب بالقسم دون أن يستدعى إلى القسم، فيقول أحدهم وجماعتهم: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول. هذا ما يحتاج لقسم، هذه معلومة ثابتة، والله يشهد، يحلف أيضا ويقسم في مقابل قسمهم: إن المنافقين لكاذبون. رغم أنهم حلفوا لكنهم كاذبون في خبرهم وشهادتهم، وكاذبون في يمينهم، اتخذوا أيمانهم جنة أي وقاية من أن يكذبهم الناس. فحوارهم باطل، مع اليهود بكذب ومع المؤمنين بكذب. وسيأتي في سورة الحشر سورة واضحة كذب فيها المنافقون على اليهود كذبة كبيرة في موقف خطير إن شاء الله نعرفه في حينه. فهذا حوار وجدال يمضي بين الناس، السورة تمضي هكذا إلى أن تتكلم عن المنافقين وأنهم حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، طالما هذا حزب الشيطان فلله حزب آخر. الله تعالى تكلم عنه في النهاية أنهم قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يوالون أحدا غير الله، حبه في قلوبهم أعظم من أي حب، وولاؤه لهم أعظم من أي ولاء، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. تنتهي السورة بهذا السياق الرائع الجميل يدور كله حول فن المجادلة وأدب المجادلة، لنعلم كيف يجادل بعضنا بعضا، كيف يحاور بعضنا بعضا، بماذا نتكلم، كيف نجلس، ومن يتقدم ومن يتأخر، ومن يقوم من مجلسه لغيره، وهكذا. دين شامل أعطانا هذا الأدب. هذه السورة لا تفترق ولا تنفصل عن سابقتها، وبهذا نختم خطبتنا، حيث إن سورة الحديد جاء أواخرها قبل الآية الأخيرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويغفر لكم ذنوبكم ويجعل لكم نورا تمشون به. هذه السورة فيها نور في ظلمة من ظلمات الحياة. رأيتم صورتها في حوارات اليهود وفي حوارات المنافقين، كلام في الظلام، يخبط هذا ويظلم هذا ويجرح ذاك، لا يرى المتكلم مع من يتكلم، فإنه هناك غشاوة على عينيه وعلى قلبه، فيكلمون النبي الذي يوحى إليه من ربه بكلام كذب. ألا تدرون وأما سبق لكم في مواقف سابقة أن الله فضحكم عنده؟ كيف تكررون الخطأ وتلدغون من الجحر مرات ومرات؟ فهذا حوار في ظلام. اليهود كذلك يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه بدعوة عليه بالهلاك على أنها تحية، ويوهمونه: أما تدرون من خلال ديانتكم السابقة أن الله يعلم الغيب وأن الله يوحي إلى أنبيائه ورسله؟ أما خشيتم أن يفضحكم الله عنده وقد فعل قبل ذلك؟ لكن الكافر هو الذي يلدغ من الجحر مرات ومرات، ولا عجب أن يفعلها المنافقون وقد تربوا على يد اليهود. يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله اليهود، يدخلون عليه ويظهرون أنهم مقبلون ويريدون زيادة في العناية والاهتمام، فيقولون له: يا محمد راعنا. من يسمع راعنا؟ يعني زدنا من الرعاية، اهتم بنا، اعتني بشأننا، أعطنا أكثر. ولكنهم بخبثهم لووا لسانهم، لووه في أفواههم، ولا يراه إلا الله سبحانه وتعالى. ما قالوا راعنا، ولكن قالوا راعنا راعنا. النون الثانية، نون التنوين، هذه أخفوها ولم يظهروها، نطقوها في أفواههم فقط، ولم ترها العيون ولم تحسها الأسماع، ولكن الله فضحها عند نبيه عليه الصلاة والسلام، وفضحها عند المؤمنين، فقال للمؤمنين: لا تستعملوا هذه الكلمة خاصة، واستعملوا كلمة تشابهها، حتى لا تبقى إلا على لسان يهودي يفضح بها حين يقولها. فخ كمين يفضح فيه المنافقون حينما يقولون راعنا، فيعرفوا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. لكن إذا أردتم زيادة الاهتمام وكذا، إذا أردتم هذا المعنى، فعبروا عنه بلفظ آخر وقولوا: انظرنا، أي انظر إلينا واسمعوا. وهكذا كانوا يلون ألسنتهم كثيرا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي حوارهم مع اليهود، وفي حواراتهم ومجادلاتهم حديثا حول الأرض والعرض والمال والسلام وما إلى ذلك. هذه صفة لا تنفك عنهم، ويورثونها لغيرهم من المنافقين. فالسورة الأولى يعد الله فيها بأنه يجعل المؤمنين على تقواهم نورا يمشون به في الحياة، وهذه السورة، سورة المجادلة، فيها نور. آخر آية في سورة الحديد: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والمعنى كما قلنا: ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن هذا الفضل الوحي والتشريع إنما يجود الله به على من يشاء. وقد أفاض الله علينا في سورة المجادلة بوحي في أمر ربما يظنه بعض الناس حرية شخصية، لساني وأنا حر فيه أتكلم بما أشاء، ربما يظنه بعض الناس من تفاهات الحياة أم مسألة لا تحتاج إلى تشريع، لكن الله يبين لنا قيمة الكلمة وأنها قد ترفع صاحبها إلى أرفع الدرجات، وقد تودي بصاحبها إلى الأرض، قد تفصل بين الزوجين المتعانقين، قد تحل حراما حرمه الله، كما لو قلت لك زوجني ابنتك أو أختك قلت زوجتك. هذه الكلمة أحلت حراما وحرمت حلالا، حلت هذه البنت أو حلت لمن طلبها بإذن وليها وحرمت أمها عليه. هنا حلال وهنا حرام بكلمة، خطورة الكلمة يعلمها لنا الإسلام. ففي هذه السورة ينزل فضل الله تبارك وتعالى، الوحي والتشريع على من؟ على خولة. من خولة؟ لو قرأت في السيرة الإسلامية لا تجد لخولة ذكرا قبل ذلك، ليس لها مواقف من المواقف المشهودة كسمية مثلا، كعائشة، كأسماء بنت أبي بكر، كفلانة أم سلمة، ليس لها ذكر، امرأة من النساء لا تعرف إلا باسمها، وزوجها كذلك رجل من الرجال، لا أقلل من شأنهما رضي الله عنهما، ولكن أقصد أنهما ليست لهما سوابق في سجل الشرف والاستشهاد والابتلاء، نساء أناس عاديون، ولكن الله لا يحجب فضله على من يشاء. المسلم مسلم قيمته عالية عند الله، والمسلمة كذلك، لا فرق بين ذكر وأنثى أمام الله عز وجل. هذه امرأة مطمورة، يعني لا ذكر لها ولا شأن لها بين الناس إلا أنها مسلمة صحابية ككل الصحابة، ولكن حين اشتكت إلى الله شرع الله من أجلها، شرع الله من أجلها وكرم الأمة بكرامتها عليها وعلى زوجها رضوان الله. لولا أنها اشتكت إلى الله ولو سلمت إلى الحكم الموجود ما كنا ندري أكان يشرع هذا الحكم أو لا يشرع، أكان يستطيع الرجل إذا ظاهر من امرأته أن يعود إليها أو لا يعود، لكن بكرامتها وبفضل الله تعالى ثم بفضل دعائها وشكواها فرج الله عنها وعن زوجها وعن رجال الأمة ونسائها رضوان الله عليها. في سورة الحديد سبق أن عرفنا مشهدا من مشاهد المنافقين يوم القيامة، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، انتظروا، استنوا، انتظروا، انظرونا نقتبس من نوركم، انتظرونا حتى نمشي في نوركم هذا، فليس معنا نور، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، فما عادوا يستطيعون النار، لا وراءهم نور ولا يستطيعون الوصول إلى نور المؤمنين ولا رؤيته، منعوا من النور فأظلمت الآخرة عليهم. هذا مشهد من مشاهد المنافقين يوم القيامة. في هذه السورة سورة المجادلة الله تعالى ذكر موقفا ومشهدا من مشاهد المنافقين في الدنيا وجرائمهم حين كانوا يتحاورون مع اليهود بالكذب ويتجادلون مع المؤمنين بالأيمان الكاذبة أيضا، وأنهم وأمثالهم هم حزب الشيطان حيث استحوذ عليهم، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا وأن ينورنا وأن يفهمنا ويعلمنا وأن يرزقنا بعد ذلك العمل الصالح الخالص لوجهه الكريم بما شرع وبما علم سبحانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، فإن هدف هذه السورة ملخصا الحوار. الجدل هو الحوار، هو النقاش، هو تبادل الآراء، منه المشورة، كل ذلك يسمى جدلا، لأن كلامي يرتد على كلامك وكلامك يرتد على كلامي، فالكلام يدور بيني وبينك أو بين أطراف كثيرة. دوران الكلام اسمه حوار، فالكلام يرجع منك إلي ويرجع مني إليك، وهكذا سمي حوارا من الحور وهو الدوران. وسمي جدالا لماذا؟ لأن كلامي ينجدل على كلامك، يلتف عليه، ثم أنت تعدل على كلامي فتجدل كلامك على كلامي. تعرفون جدل الحبل، لأن الحبل دقيق ورفيع فهو ضعيف، نريد أن نقويه فنجدل طرفيه على بعضهما فيصير حبلا مجدولا قويا. فنحن نتحاور في أمر من الأمور، وأجدل كلامي على كلامك وكلامك على كلامي، وهكذا حتى ينجدل ويتضفر من كلامنا جميعا رأي قوي، رأي صحيح، رأي يعتمد عليه، لا يخاف انقطاعه ولا خطأه. فسمي هذا الحوار جدالا، فكل ذلك طبيعي وجائز لا حرمة فيه، لأنه شاع في أيامنا وفي لغتنا أن الجدل مذموم. فلان مجادل، لا، مجادل فقط ليس مذموما، لأن الله جعل الجدال أسلوبا من أساليب الدعوة. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم. ولكن الجدال قد يكون بالتي هي أحسن وبالتي هي أسوأ. المؤمن مطالب أن يجادل بالتي هي أحسن، فإن قابله خصم، الطرف الآخر الذي يجادلني، إن كان يجادل بالباطل وبالتي هي أسوأ ليثبت رأيه فقط حقا أو باطلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى علي في هذا المقام لأرجع، لأنسحب، لا أقف أمام مجادل بالباطل، فإن هذا الجدال وهذا الحوار لا ينتهي إلى خير أو إلى حق. بعلو صوته ربما يقنع الناس، بكثرة كلامه ربما يقنع الناس، إذا عاونه المذيع والمقدم في البرنامج فأعطاه الميكروفون أكثر من الخصم الحق فإنه يقنع الناس، وهذا هو ما يستعمل في الجدال بالباطل، فيقنع الناس بالباطل ويرون الحق ضعيفا، كلامه قليل، لم يبدي الحجة كاملا، قطعت. أنا استأذنك دكتور فلان، طب مع الأستاذ فلان، لأن فلان هذا سيتكلم بالباطل وقطع حجة صاحب الحق، وصاحب الحق ينادي ويقول: أعطوني الميكروفون، أريد أن أتكلم. حاضر، انتظر انتظر. ظلوا يقولوها للشيخ الغزالي حتى مات كمدا في أحد المؤتمرات رحمه الله تعالى. هذا هو أسلوب الجدال في هذه الأيام، جدال بالباطل. ولذلك غلب على كلمة الجدل السوء، ويظن الناس في الجدل سوءا، لكن الله تعالى قال في أساليب الدعوة: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا ما جادلك خصمك بالتي هي أسوأ وبغير حجة وبالباطل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وينادي على المسلم في هذا المقام من الجدل: أنا صلى الله عليه وسلم، أنا النبي، النبي ليس أنا أنا، إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه: أنا زعيم، أي كفيل وضامن، ببيت بربض الجنة، أي بأرض الجنة، تأكيدا على أنه في الجنة، في الجنة، ليس وعدا خياليا، ليس وهما، إنما بيت حقيقي في أرض حقيقة الجنة. أنا زعيم ببيت بربض الجنة، لمن؟ لمن يا رسول الله عليه السلام؟ لمن ترك المراء وإن كان محقا. لمن ترك المراء، هذا النوع من الجدل، الجدل السيء هذا، يسمى في الشرع مراء، مماراة. ولذلك لا يطلب الإنسان العلم ليماري به السفهاء، يعني يجادل به السفهاء بالباطل، لا، إنما اطلبه للحق. فمجلس المراء نقول: والله قدمنا دليلنا وحجتنا، وأنت لا تقبل الحجة ولا تتكلم بحجة، نحن منسحبون لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعانا أن ننسحب، فقال أنا زعيم ببيت بربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فنعلن أننا انسحبنا استجابة لنبينا عليه الصلاة والسلام، ولم ننسحب من مقام الحوار والجدال لضعف حجتنا أو لفقر لساننا أو لعدم تمكننا، لا، إنما انسحبنا أدبا. مثل هذا الجدال لا نجادل فيه فإنه مراء، فلا تغضب من كلمة الجدال مطلقا. فسورة المجادلة سورة تتكلم عن الحوار عموما، سيئه وحسنه. فهدف هذه السورة أن تعطينا فكرة عامة عن الجدال والحوار ومجالسه ومادته وطريقته. فمن ذلك أننا لا نتكلم في حواراتنا إلا بالبر والتقوى، وهاتان كلمتان جامعتان تحتهما تفصيل كبير، أي بكل كلام فيه خير وحق. أما الإثم، الكلام الذي فيه إثم وعدوان ومعصية للرسول صلى الله عليه وسلم، فذلك ممنوع، لا تتناجوا به لا في السر ولا في العانية. قدموا في مجالسكم هذه الأفضل فالأفضل، ولا تتحرجوا ولا تتضايقوا. غيري أفضل مني، هذا والدي كريم يتقدم علي، وإن كنت أعلم منه فهو والدي وسبب وجودي هذا عمي، هذا رجل كبير في السن وأنا صغير السن، أتأخر له وأقوم له وأقعده مكاني مرحلا، وأنا فرح مسرور بتشريع الله وآدابه سبحانه وتعالى. هذا رجل سبقني في الالتزام وسبقني إلى الإسلام، هو يصلي وكنت ألعب في التراب والطين، كنت ألهو في الملاهي والملاعب وهو يصلي ويسجد لله، هذا يحفظ القرآن كله وأنا لا أحفظه، أقدمه عليه. وهكذا شيء بيننا وبين الله، ثوابنا على هذا من عند الله تبارك وتعالى. لا نكثر على مشايخنا وعلمائنا إذا جالسناهم بكثرة السؤال بدون داعي، لأننا نسأل لحب المسألة، أسئلة فوازير، أسئلة افتراضية، أسئلة عن الله لا تفيدنا بشيء. اسأل سؤالا تتعلم به علما، تعمل به عملا صالحا، تنال به أجرا ومثوبة، هذا هو العلم النافع. وكثير من العلوم قال فيها العلماء علم لا ينفع وجهل لا يضر، يعني لا تسأل عنها. والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. لكن كلما رأيت الشيخ سألته سؤالا، كلما اتصلت به سألته سؤالا، نسأله بالليل وبالنهار في ساعة مناسبة وغير مناسبة، وإن لم يرد لمناه وعاتبناه على ذلك، وكأنه متفرغ لسؤالي وكأنه مقطوع لحسابي. لا ينبغي أن نعذرهم، فعندهم مشاغلهم وعندهم دروسهم وعندهم حياتهم الدنيا مثلنا تماما، وفوقها الأعباء العلمية والأعباء الدعوية، فلنلتمس لهم العذر والسبعين عذرا، وندعو لهم في غيبتهم أن يعينهم الله علينا. وهكذا اقتداء بأدب الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وماذا لو فرض الشيخ صدقة أو رسما لكل سؤال، مثل الهاتف الإسلامي، تتصل بالشيخ فلان، لابد أن تتصل به على الهاتف الفلاني بالرقم الفلاني الذي مكالمته بثمن كذا. شفت المشايخ يبيعون الفتوى باتفاق مع شركة الاتصالات، ونعيب على المشايخ، لماذا فعل هذا؟ أن ينظم أمره ليستفيد في حياته، فلا أحد يسأل عنه، ربما راتبه لا يكفيه، ربما خصم منه راتبه هذا الشهر ولا يدري عنه أحد، حتى لو أراد أن يصنع لنفسه عملا يتكسب منه رسما قليلا على كل فتوى. فالناس يدفعون في الاستشارة القانونية والاستشارة الطبية والاستشارة الكذا وكذا وكذا، لماذا الاستشارة الدينية نستثقل مكالمة من أجلها؟ الرجل يطلق امرأته وحرمت عليه، وربما يستطيع استردادها بفتوى لطيفة حكيمة من شيخ ذكي وعالم مفت بارع، يستصعب أن يذهب إليه، لسه هروح اتصل به على الهاتف، اتصل به وأفضح نفسي أمامه، هو لا يعرفك، معلش إيه فيها؟ أنا ماذا قلت؟ ما قلت شيئا. إيه يعني أنت طالق دي؟ ما كلمة ما كنت أقصدها، نيتي مش طلاق. ويفتي نفسه ويستثقل من مكالمة عادية لشيخ، وزوجته تسأل من ورائه لتعرف حدها وموقفها من زوجها، والشيخ لا يفتيها لأن صاحب الفتوى والمسؤول عن الكلام هو الزوج، ويهمل في هذا. فلا بد أن نتأدب بهذه الآداب التي رسمها الله ووضعها للحوار، وعلينا أن نجتنب نعم حوارات المضلين والمضللين، لا نفعل مثلهم، هذه واحدة. ثانيا أن نحذر في مجادلاتهم، ليس من الذكاء ولا من العقل ولا من الشرع ولا من النباهة ولا من شيء أن أجلس مع يهودي بعد ذلك وأصدقه فيما يقول، بعدما فضح الله لسانه الملتوي وكلامه المنحني وقوله المنكسر الذي يقصد به السوء، وأنا أصدقه وأعطيه سمعي وقلبي، فجنايتي على نفسي، فلن ينزل الله وحيا لي، بل أنزل الوحي قبل ذلك وترك لي نورا في القرآن يبصرني به. تجلس مع منافق عهدت فيه الكذب وخلف الوعد وكذا وكذا من أمور النفاق، وأيضا تلقي له سمعك وقلبك وتصدقه فيما يقول، والله العظيم فعلت كذا، أقسم بالله العظيم، ثلاثة بالله العظيم، دون أن تطلب منه حلفا، والمسألة التي يخبر بها لا تحتاج إلى حلف. أقسم بالله العظيم أني أحبك يا أخي، لماذا تقسم؟ قلها هكذا، إني أحبك في الله، سأقول لك أحبك الله الذي أحببتني فيه، دون قسم منك ولا مني، لا تحتاج إلى قسم. طالما جاء وسبق قلا كلامه بالقسم فهذا فعل مفضوح، نراه في أطفالنا الصغار حين يرتكب أحدهم خطأ معينا فنجمعهم، من يا أولاد فعل كذا، فينطق الفاعل وحده قبل إخوانه، يقول والله يا أبي ما أنا. من قال لك ابدأ بالكلام؟ من قال لك دافع عن نفسك؟ من وجه لك الاتهام أصلا؟ من قال لك احلف لتبرئ نفسك؟ هو الفاعل، هو الذي سبق يعلم أنه هو الفاعل، ويخشى أن يكون على أن يكون الأمر واضحا عليه فيسبق بتبرئة نفسه باليمين والكذب وهكذا. فعل المنافق، فهل تأمن لمنافق بعد ذلك؟ اليهودي والمنافق كافران في ملة الكفر سواء، فهل تأمن لكافر؟ خذ كلامه على حذر، لا تصدق ولا تكذب، لكن خذ كلامه بعقلك وناقشه برأيك واعرضه على شرع ربك، فانظر إن كان يقبل فبها ونعمت، وإن كان يرد فترده أنت مطمئن. علمنا الله وإياكم الخير، ووفقنا وإياكم لما فيه البر والتقوى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، تقبلنا يا ربنا ولا تردنا، اغفر لنا ولا تؤاخذنا، سامحنا وعافنا ولا تعاقبنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم، واستغفروه لذنوبكم يغفر لكم، والله غفور رحيم. أقم الصلاة.